السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وما زلنا بحمد الله وتوفيقه مع تفسير سورة الشورى، ووصلنا إلى قول الكريم سبحانه وبحمده: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ربنا جل ذكره يثني على عباده الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، يعني عندهم قوة للانتصار ممن ظلمهم واعتدى عليهم، ليسوا بعاجزين ولا أذلة، بل يقدرون على الانتقام ممن بغى عليهم. وإن كانوا مع هذا إذا قدروا عفوا، إذا قدروا عفوا، كما ذكرنا في يعني قوله جل جلاله: إذا ما غضبوا هم يغفرون. ذكرنا يعني عفو الرسول صلى الله عليه وسلم وقصص كثيرة في ذلك، وكذلك عفو الصحابة رضي الله عنهم وعفو كثير من السلف رضي الله تعالى عنهم. ولعله تأتي إن شاء الله تعالى بعض ذلك في قوله: فمن عفا وأصلح. فربنا جل ذكره وتباركت أسماؤه يثني على عباده الذين إذا أصابهم البغي ينتصرون ممن ظلمهم، وسواء كان هذا الظلم من كافر مشرك، من كافر، سواء كان الكافر مشرك أو غير مشرك، أو من مسلم. فالانتصار من الكافر، وكذلك الانتصار من الظالم الذي يتجرأ على عباد الله ويبغي عليهم، فهذا يحمد فاعله، يحمد فاعله. قال ابن العربي: ذكر الله تعالى الانتصار في البغي في معرض المدح، يعني هنا في هذه الآية: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، يمدح الله تعالى المنتصرين بعد أن بغي عليهم. قال: ذكر الله تعالى الانتصار في البغي في معرض المدح، وذكر العفو عن الجرم في موضع آخر في معرض المدح، فاحتمل أن يكون أحدهما رافعا للآخر، يعني يقول احتمال يكون في نسخ يعني، واحتمل أن يكون ذلك راجعا إلى حالتين، وهذا هو الأرجح وهذا هو الصواب، ليس هناك نسخ. إحداهما أن يكون الباغي معلنا بالفجور وقحا في الجمهور مؤذيا للصغير والكبير، فيكون الانتقام منه أفضل، يعني إنسان العياذ بالله معلن بفجوره وقح في جمهور المسلمين يؤذي الصغير يؤذي الكبير، فهذا الانتقام منه أفضل. وفي مثل قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فتجترئ عليهم الفساق. سبحان الله العظيم، شوف هذا الفقه من السلف رحمة الله عليهم: كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فتجترئ عليهم الفساق. هم أذلة فيما بينهم وبين إخوانهم، يعني المؤمن مع إخوانه يعني يخفض جناحه لإخوانه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، لكنهم هذه الذلة لا تكون لمجرم فاسق إذا عفوت عنه تجرأ وفعل وأصابك مرة ومرة وهكذا. فمن الفقه في مثل هذه الحالة أن يعني يؤخذ بالحق منه، وحتى يرتدع ويرجع إلى إلى إلى إلى الصواب وإلى الهدى والرشاد. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هم ينتصرون، أي ينتصرون ممن أصابهم. وقول الله تبارك وتعالى بعدها: وجزاء سيئة سيئة مثلها. عفوا، أكمل الحالة وأذكر الحالة الثانية، أن ابن العربي لما قال أن يكون الباغي معلنا بالفجور، هذه الحالة الأولى، وقحا في الجمهور مؤذيا للصغير والكبير، فيكون الانتقام منه أفضل، وفي مثل قول إبراهيم النخعي. أما الحالة الثانية أن تكون الفلتة، أو يقع ذلك ممن يعترف بالزلة ويسأل المغفرة، فالعفو ها هنا أفضل، وفي مثل قول جل ذكره: وأن تعفو أقرب للتقوى، وقول تعالى: فمن تصدق به فهو كفارة له، وقول جل ذكره: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يعني هذه الآيات المباركات تحث على العفو في شأن من ليس معروفا بالجرأة في الفساد والشر والإعلان والإكثار من أذية المسلمين. فمثل هذه الآيات تتنزل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، قول الله تعالى عفوا: وأن تعفوا أقرب للتقوى، فمن تصدق به فهو كفارة له، وليعفوا وليصفحوا. وهذا الكلام أو هذا القسم الثاني، ألا وهو العفو عمن ليس معروفا بالجرأة في الشر والفساد ولا أذية المسلمين، هذا هو يعني الأفضل والأتقى والأحسن في حق المسلم. ثم قال ربنا جل ذكره، قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة سيئة مثلها، يعني وجزاء سيئة المسيء عقوبته بما أوجب الله عليه، فما أوجب الله عليه فهي وإن كانت عقوبة من الله أوجبها الله عليه فهي مساءله، والسيئة هي الفعلة من السوء، هي الفعلة من السوء. وأنت لو قلت أو لو سألت فقلت، يعني لو سأل الأخ من إخواننا يقول يعني هذا إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، يعني هذا الانتصار ومجازاة الذي أساء بالسيء، فوالله تعالى أثنى على من قام بالانتصار ممن ظلم، ما وجه ذلك؟ وجه المدح. قال الطبري رحمة الله عليه: قيل إن في إقامة الظالم على سبيل الحق وعقوبته بما هو له أهل تقويما له، وفي ذلك أعظم المدح. كلمة رائعة، يعني الطبري رحمة الله عليه يقول إن في إقامة الظالم على سبيل الحق، هذا الظالم ظلم وحال عن سبيل رب العالمين وبغى، وإذا بك تأتيه تقومه وتعاقبه بالعقوبة التي أقرها الشرع وأذن فيها، عندما تعاقبه وتقومه يرجع إلى سبيل الحق، في هذا أعظم المدح، في هذا أعظم المدح بفضل الله سبحانه جل جلاله. يقول ربنا تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. الله أكبر. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. هنا يا إخواني ننتبه إلى يعني إشارة إليها بعض أهل التفسير كالقرطبي وكالعلامة السعد رحمة الله عليه وغيرهما، قالوا: ذكر الله في هذه الآية مراتب العقوبات، وأن على ثلاث مراتب: عدل وفضل وظلم. فمرتبة العدل: جزاء سيئة سيئة مثلها، لا زيادة ولا نقص، فالنفس بالنفس، وكل جارحة بالجارحة المماثلة لها، والمال يضمن بمثله. ومرتبة الفضل: العفو والإصلاح عن المسيء. ولهذا قال بعدها: فمن عفا وأصلح فأجر على الله، يجزيه رب العالمين أجرا عظيما وثوابا كثيرا. ومولانا شرط في العفو والإصلاح، شرط الله تعالى في العفو الإصلاح فيه، ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق به العفو وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته، فإنه في هذه الحالة لا يكون العفو مأمورا به، لا يكون العفو مأمورا به. وذكر المرتبة الثالثة اللي هي قوله جل ذكره أنه لا يحب الظالمين. وهنا كما قال القرطبي رحمة الله عليه، قال العلماء: جعل الله تعالى المؤمنين صنفين: صنف يعفون عن الظالم، فبدأ بذكرهم في قوله تعالى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وصنف ينتصرون من ظالمهم. ثم بين حد الانتصار: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فينتصر ممن ظلمه من غير أن يعتدي. إذن عندك في هذه الآية قول الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. عندما تنظر إلى قول الكريم كما قال الحافظ ابن كثير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. إذا نظرت إلى هذه الآية أن الله عز وجل قسم المسلمين إلى ثلاثة أصناف، منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. قال الحافظ ابن كثير في تفسير قول تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله أنه لا يحب الظالمين، قال لما كانت الأقسام ثلاثة، ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات، ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية. فذكر المقتصد هو الذي يفيض بقدر حقه، يعني يأخذ بقدر حقه، وجزاء سيئة سيئة مثله، هذا مقتصد. ثم ذكر السابق بالخيرات فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا يستبق إلى كل خير، يعفو عن حقه، يسارع في الطاعات، هذا السابق بالخيرات. ثم ذكر الظالم إنه لا يحب الظالمين، فأمر مولانا بالعدل وجزاء سيئة مثل هذا عدل، وندب إلى الفضل ونهى عن الظلم سبحانه وبحمده، ونهى عن الظلم جل جلاله وتباركت أسماؤه. ولذلك يا الأحبة الكرام، عندنا يعني محمد بن واسع رحمة الله عليه، روى أبو بكر بن أبي شيبة رحمة الله عليه عن محمد بن واسع قال قدمت مكة فإذا على الخندق منظرة، أي يعني حرس، فأخذت فانطلق بي إلى مروان بن المهلب، قال وهو أمير على البصرة، فقال حاجتك يا أبا عبد الله؟ قلت حاجتي إن استطعت أن تكون كما قال أخو بن عدي. قال ومن أخو بن عدي؟ قال العلاء بن زياد، استعمل صديقا له مرة على عمل فكتب إليه أما بعد فإن استطعت ألا تبيت إلا وظهرك خفيف وبطنك خميص وكفك نقية من دماء المسلمين وأموالهم، فإنك إذا فعلت ذلك لم يكن عليك سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. ربنا جل ذكره يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إخواني، ذكرنا قصص في العفو في يعني قوله تعالى وإذا ما غضبوا يغفرون، ونذكر أيضا سريعا بعفو يوسف عليه الصلاة والسلام، أنه لما تمكن من إخوته وجاءوا إليه محتاجين واعترفوا بذنوبهم وقالوا والله تالله لقد أثرك الله علينا، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وأرحم الراحمين سبحانه وبحمده. وكذلك عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن أولئك النفر في يوم الحديبية الثمانون، الذين عن أولئك النفر الثمانين الذين جاءوا ونزلوا عليه من قبل جبل التنعيم يريدون أن يصيبوا غرة من النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يريدوا أن يصيبوا غرة أيضا من الصحابة، فقبض عليهم رسول الله عليه السلام جميعا فعفى عنهم عليه الصلاة والسلام. وكذلك عفى عن الأعرابي الذي أراد أن يفتك به واخترط سيفه وهو نائم صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ صلوات ربي وسلامه عليه والسيف في يد صلتا فانتهره، فوقع السيف من يده وأخذه الحبيب صلى الله عليه وسلم وعفى عنه صلوات ربي وسلامه عليه. ومن جميل عفو صلى الله عليه وسلم أنه عفى عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحره، ورغم ذلك لم يعرض له ولا عاتبه مع قدرته على ذلك على أن يعاتبه صلوات ربي وسلامه عليه. أمنا عائشة قالت يا رسول الله ألا أخرجته، يعني ألا أظهرت السحر للناس وأخبرتهم من فعل ذلك؟ قال أما أنا فقد عفاني ربي ولا أريد أن أثير على الناس شرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك عفى عن المرأة اليهودية التي سمت الزراع، سمت وضعت صنعت شاة طعاما للرسول صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، وسمت الشاة لما سألت أي الطعام أحب إليه قالوا الزراع فسمتها، فلما جاء بالشاة وهي مذبوحة وطبخت أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تأكلني فإني مسمومة، فدعا هذه المرأة وهي زينب أخت مرحب اليهود الذي قتله الصحابة رضي الله عنهم، فقال ما حملك على ذلك؟ قالت أردت إن كنت نبيا لم يضرك وإن لم تكن نبيا استرحنا منك عليه الصلاة وأتم السلام. فعفى عنها، ولكن لما مات بشر بن البراء وكان قد أكل منها قتلها به قصاصا عليه الصلاة وأتم السلام. رب العزة جل ذكره يقول وجزاء سيئات سيئات مثلها. وهنا في هذه الآية وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال الفضيل بن عياض: إذا جاءك أخ من إخوانك يقول إني ظلمت وأريد أن آخذ بحقي، فذكره بالعفو، فإن قال لا تحمل العفو فقل لو إن استطعت أن تأخذ بحقك وفقط، يعني تأخذ بالحق ولا تزيد عليه فافعل، إن استطعت أن تأخذ بحقك ولا تزيد فافعل. عليه الصلاة رضي الله عنه ورحمه الله. وهنا أيها الأحبة الكرام، قال ابن أبي نجيح إنه محمول على المقابلة في الجراح، وإذا قال أخزاه الله أو لعنه الله أن يقول مثله، ولكن انتبه لهذه الكلمة المهمة: ولا يقابل القذف بقذف ولا الكذب بكذب. أي هذه مهمة جدا يا إخواني، يعني إنسان سبك، لك أن تسبه، جزاء سيئة سيئة مثله، لك أن تسبه مثلما سبك، ولكن إذا سبك وكذب عليك هل تكذب عليه؟ لا. هل إذا رماك بقذف عفان الله المسلمين هل ترميه أنت بالقذف؟ يعجاء إنسان وقال لإنسان يا ابن الزنا والعياذ بالله، نعوذ بالله، هل يجوز للإنسان المقذوف أن يقذف قاذفه بهذا القذف؟ قال ابن أبي نجيح: لا، لا يقابله بقذف مثله. وقال السدي: إنما مدح الله من انتصر ممن بغى عليه من غير اعتداء بالزيادة، من غير اعتداء بالزيادة، كما كانت العرب تفعل، العرب والعياذ بالله، إذا مثلا عفان الله إنسان لطمه يقوم يقتله، إنسان قتل قريب له يقتل عشرة، فهذا لا شك أنه ظلم وأنه عدوان. وهنا في هذه الآية تأول الشافعي رحمة الله عليه مسألة أهل العلم يعبر عنها بالظفر. قال الشافعي رحمة الله عليه: للإنسان أن يأخذ من مال من خانه مثل ما خانه من غير علمه، واستشهد بذلك في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند زوج أبي سفيان: خذي من ماله ما يكفيك وولدك، فأجاز لها أخذ ذلك بغير إذنه، بغير إذنه، رضي عليه الصلاة وأتم السلام. ولذلك أيها الأحبة الكرام، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هنا حديث عظيم رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه، قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا شتم أبا بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ويتبسم، يعني الرجل يشتم أبا بكر وأبا بكر ساكت، الرسول صلى الله عليه وسلم يعجب ويتبسم، فلما أكثر رد عليه بعض قوله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام، فلاحقه أبو بكر فقال: يا رسول الله، إنه كان يشتمني وأنت جالس، فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت، قال: إنه كان معك ملك يرد عنك، فلما رددت عليه بعض قوله وقع الشيطان فلم أكن لأقعد مع الشيطان. ثم قال: يا أبا بكر، ثلاث كلهن حق، ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله إلا أعز الله بها نصره، وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة، وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله بها قلة، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والإمام أبو داود رحمة الله عليهما، ويعني كما قال أهل العلم روي هذا الحديث عن عبد الأعلى بن حماد عن سفيان بن عيينة، ورواه صفوان بن عيسى كلاهما عن محمد بن عجلان، ورواه من طريق الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن بشير بن المحرر عن سعيد بن المسيب مرسلا. الحافظ بن كثير قال: وهذا الحديث في غاية الحسن في المعنى، هو مناسب للصديق. هذا الحديث إخواني اختلف أهل العلم فيه، فيعني رجح المرسل الإمام البخاري والدارقطني في العلل وابن مفلح في الآداب الشرعية، وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه، وقبله الصنعاني، وكذلك صححه العجلوني في كشف الخفاء. الشاهد أن الله عز وجل أذن لمن أسيء إليه أن يأخذ بحقه ممن ظلمه، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ربنا عز وجل يعني شرع العدل ويرغب في الفضل سبحانه تبارك وتعالى. وهنا قول الله تبارك وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، قال أبو نعيم، لكن هذا يعني كلام من كلام علي بن الحسين، يعني من كلامه هو ليس حديثا ولا يصح. قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد أيكم أهل الفضل فيقوم ناس من الناس فيقال انطلقوا إلى الجنة فتتلقاهم الملائكة فيقولون إلى أين، فيقولون إلى الجنة، قالوا قبل الحساب، قالوا نعم، قالوا من أنتم، قالوا أهل الفضل، قالوا وما كان فضلكم، قالوا كنا إذا جهل علينا حلمنا وإذا ظلمنا صبرنا وإذا سيء إلينا عفونا، قال ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، والله كفى بها يعني فخرا وفضلا وشرفا أن أجرك يا عبد الله على الله الكريم جل جلاله وتباركت أسماؤه. وفي قوله تبارك وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجر على الله، عقب الله تعالى بقول إنه لا يحب الظالمين، أي لا يحب الظالم بل يبغضه ولا يحب سبحانه جل جلاله. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، أي ليس عليهم سبيل للومهم، ليس هناك سبيل للومهم. من انتصر بعد ظلم، ظلم فانتصر بعد ظلمه، وهنا يرخص للمظلوم بالانتصار ممن ظلمه. ولذلك يا أحبة الكرام حدثت قصة في الصحيحين من الحديث عن أم المنعشة قالت لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللد هو دواء مر يصب في أحد جانبي الفم، فم المريض، قالت لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، فجعل يشير إلينا ألا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء، يعني الرسول يفعل ذلك بسبب كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال ألم أنهكم أن تلدوني، قلنا كراهية المريض للدواء يا رسول الله، فقال لا يبقى في البيت أحد إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم صلى الله عليه وسلم. يعني هنا الشاهد أن الرسول أخذ بحقه، وها هي أم المنعش رضي الله عنها تنتصر من أم المؤمن زينب أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح مسلم رحمة الله عليه، قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله فاستأذنت عليه ومضطجع معه في مرطي، فأذن لها فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، قالت أم عائشة وأنا ساكتة، قالت فقال لها رسول الله أي بنية صلى الله عليه وسلم ألست تحبين ما أحب، قالت بلى، قال فأحب هذه، الله أكبر. قالت فقامت فاطمة حين سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتهن بالذي قالت وبالذي قال لها صلى الله عليه وسلم، فقلنا لها ما نراك أغنيت عنا، فأرسلوا رضي الله عنهن أرسلنا زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أم عائشة وهي التي كانت تساميني أي تعادلني وتضاهيني في الحظوة والمنزلة الرفيعة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه، ولم أرى امرأة، شوف الأدب الجميل، ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، يعني رغم أنها ضر لها ولكنها تقدم الثناء عليها قبل أن تذكر عيبا، ولم أرى قط امرأة قط خيرا في الدين من زينب وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل الرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق أو تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى، أو في العمل الذي تصدق به وتقرب به وتتقرب به إلى الله تعالى، ما عدا ثورة من حد. ثورة من حد يعني شدة خلق سبحان الله، وتثور سريعا. ثورة من حد كانت فيها تسرع منها الفيئة، يعني ترجع إلى يعملها وتفيء سريعا. قالت فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله مع أم من عائشة رضي الله عنها في مرطها، على الحالة التي دخلت عليهما في فاطمة، فأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت ثم وقعت بي، أي نالت مني بالوقيعة، فاستطالت علي وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه هل يأذن لي فيها؟ قالت فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر. قالت فلما وقعت بها لم أنشبها حين أنحيت عليها. قالت فقال صلى الله عليه وسلم وتبسم إنها ابنة أبي بكر. لم أنشبها يعني لم أمهلها، يعني حين أنحيت عليها يعني قصدتها واعتمدتها بالمعارضة. فانظر أخي، رسول الله عليه السلام يعني يأذن لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تنتصر. والحديث رواه النسائي وابن ماجه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم دونك فانتصري. قالت عائشة فأقبلت عليها حتى رأيتها وقد يابس ريقها في فمها ما ترد علي شيئا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه. وهذا في الحقيقة فقه قل ما يتفطن له الناس، ألا وهو يعني إذا انتصر المظلوم لا يلام، إذا انتصر المظلوم لا يلام ولا يعاتب. فإن الله تعالى قال وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله، ثم قال ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، ليس هناك سبيل للومهم وليس هناك سبيل لعتابهم، فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أي بعدوانهم، يعني هؤلاء الذين يعتدون على الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، فهؤلاء عليهم في هناك سبيل لمؤاخذتهم وهناك طريق لزجرهم وحتى يرجعوا إلى طريق الحق. هنا مسألة مهمة جدا يا إخواني، ألا وهي تحليل الظالم. تحليل الظالم يعني أن تحلل الظالم. اختلف العلماء في مسألة التحليل، فكان ابن المسيب لا يحلل أحدا من عرض ولا مال، أي أحد يصيبه في عرضه يكذب عليه يشهد زور عليه يسبه أو يأخذ شيئا من ماله لا يحلله، حتى لا يجرئ أحدا على يعني على يعني أن يتطاول على المسلمين. وكان سليمان بن يسار ومحمد بن سيرين يحللان من العرض والمال، والإمام مالك كان يرى التحليل من المال دون العرض. مال ما في إشكال، لكن العرض حتى لا يتطاول على عرض أعراض المسلمين، حتى لا يتطاول على أعراض المسلمين. روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك، وسئل عن قول سعيد بن المسيب لا أحلل أحدا، فقال مالك رحمة الله عليه ذلك يختلف. فقلت له يا أبا عبد الله، الرجل يسلف الرجل فيهلك ولا وفاء له، أعطاه مال سلف ومات وليس عند وفاء. قال أرى أن يحلله وهو أفضل عندي، فإن الله تعالى يقول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا. فقيل له الرجل يظلم الرجل، قال لا أرى ذلك، هو عندي مخالف للأول. يا سلام، شوفوا الفقه يا إخواني. يقول الله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، يعني الإمام مالك يقول لك إذا رأيت إنسان ظالم يظلم ويحمل كما ذكرنا قبل ذلك على من كان معروف بكثرة الظلم والعدوان، هذا لا تعفو عنه ولك أن تأخذ حقك منه. فلا ثم قال ويقول الله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، ويقول ما على المحسنين من سبيل، فلا أرى أن يجعله من ظلمي في حل. قال ابن العربي فصار في المسألة الثلاثة أقوال، اللي هي مسألة التحليل، تحليل الظالم لا يحلله بحال، وهذا رأي سعد بن المسيب، والرأي الثاني يحلله مقابل له، وهذا رأي محمد بن سيرين، والرأي الثالث إن كان مالا حلله وإن كان ظلما لم يحلله، وهو قول مالك. وهنا حديث عظيم، ألا هو حديث أبو اليسر، حديث أبو اليسر الطويل، خرج عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول، رضي الله عنه عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت، خرج هو أبوه عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت، يقول خرج هو أبوه رضي الله عنهم في طلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه غلام له معه ضمامة من صحف، يعني صحف مضمومة مع بعضها البعض، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، وعلى غلامي بردة ومعافري، يعني عليه ثياب مثل ما على غلامي بالتمام. فقال له أبي يا عمي إني أرى في وجهك سفعة من غضب. قال أجل كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال. الحرامي ليس ما يعني بمعنى اللص، لا، الحرامي نسبة إلى بني حرام. فأتيت أهله فسلمت فقلت ثم هو، يعني فلان موجود؟ قالوا لا. فخرج علي ابن له جفر فقلت له أين أبوك؟ قال سمع صوتك فدخل أريكة أمي. فقلت، فيعني هو راح بناديه، نادى أبو اليسر ناداه أخرج إلي فقد علمت أين أنت. فخرج فقلت ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت والله معسرا. قال قلت الله، قلت الله، قال قلت له الله، قال الله، قلت كررها ثلاثا. قال فأتى بصحيفتي فمحاها بيده فقال إن وجدت قضاء فاقضي وإلا أنت في حل، فأشهد بصر عيني هاتين. الله أكبر، ده أبو اليسر يقول فأشهد بصر عيني هاتين، ووضع إصبعي على عينيه، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. يعني هذا يستفاد منه أنه إذا كان حق للمال يجوز للإنسان أن يعفو عنه ويعني يتجاوز عن هذا الحق. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، نسأل الله العافية. ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وهنا مسألة مهمة يا إخواني، ألا وهي الدعاء على الظالم. الدعاء على الظالم يجوز الدعاء للمظلوم أن يدعو، يجوز للمظلوم أن يدعو على الظالم بقدر مظلمته، فإن تعدى في دعائه فهو ظالم. قال القرافي وحيث قلنا بجواز الدعاء على الظالم فلا تدعو عليه بمؤلمة، سبحان الله العظيم، فلا تدعو عليه بمؤلمة، بمؤلمة من أنكار الدنيا لم تقتضها جنايته عليك، بأن يجني عليك جناية فتدعو عليه بأعظم منها فتكون جانيا عليه بالمقدار الزائد. والله يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والدعاء على الظالم نوع من الانتصار، هذه فائدة جليلة صراحة. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه قال فمن دعا فما صبر أي فقد انتصر لنفسه. الإمام أحمد يقول من دعا فقد انتصر وما صبر، لأنك أنت عندما تدعو الملك القوي فالله سبحانه جل جلاله بيده، يعني كل خير بيده سبحانه عز وجل، وقادر على أن ينصرك سبحانه وبحمده. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا المستبان ما قال، فعلى البارئ منهما ما لم يعتدي المظلوم، فعلى البارئ منهما ما لم يعتدي المظلوم. قال النووي معناه أن إثم السباب الواقع من اثنين مختص بالبارئ منهما كله، إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار، نسأل الله العافية والسلام. أيها الأحبة الكرام، هنا ربنا جل ذكره يعني في هذه الآيات العظيمة نستفيد يعني قانون رباني، ألا وهو أن الله حث عباده على العفو، وكذلك شرع العدل ويحث على الفضل. فربنا تعالى لما قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وأن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله لرفع الله. وقول صلى الله عليه وسلم ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، والحديث رواه أحمد. وقول صلوات ربي وسلام عليه وما أجمله ما تجرى عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ يكرمها ابتغاء وجه الله، ابتغاء وجه الله. وكذلك في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن هذه الآية التي في القرآن يا أيها الناس يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحفظا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزي سيئة مثلها ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى يقيم الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح الله به فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. ولم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق ولا يجزي السيئة مثلها، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، يعني من صبر على إساءات المسيئين وعلى ظلم الظالمين وستر على السيئة فلم يجازي السيئة بالسيئة بل عفى وأصلح هو قادر على الانتصار ممن ظلمه، فإن هذا الصنيع من الصنائع ذات الأجر العظيم، وهي من الأمور التي تحتاج إلى عزيمة عظيمة، وهي الأمور من الأمور العظام التي يحبها الله سبحانه جل جلاله ويرغب فيها سبحانه وبحمده. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، إن ذلك لمن عزم الأمور. نسأل الله سبحانه يغفر لنا ويرحمنا ويتجاوز عنا، كما أننا نحب أن يغفر الله لنا نغفر لعباد الله كما ذكرنا بالقيود السابقة. نسأل الله أن يقبلنا ويسترنا في الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.